اجمعين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قبل أن أتكلم على معنى هذه الآيات الكريمات، أجيب على سؤال قدم إلي الآن، ولعل هذا السؤال قدم بمناسبة الكلام ليلة البارحة على الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الخلافة بعده 30 عام. وذكر كما ذكر الإمام الذهبي وغيره من أهل السنة والجماعة أن الخليفة الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. السؤال يقول السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة، أنا أصلها وعلي فرعها، وفاطمة لقاحها، والحسن والحسين ثمارها، وسيقانها أوراقها، فمن تعلق بغصن منها ساقه إلى الحبيب، ومن تخلف عنها هوى إلى النار. سائل يسأل: هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة، أنا أصلها وعلي فرعها، وفاطمة لقاحها، والحسن والحسين ثمارها، وسيقان أوراقها، فمن تعلق بغصن منها ساقه إلى الجنة، ومن تخلف عنه هوى إلى النار أو في النار. الجواب: أولا، أنا لا أعلم أن هذا حديث، والله تعالى يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأنا ما وقفت على هذا الحديث أصلا، لأنني ضعيف ولا أعلم إلا القليل كما قال الله. وأريد أن أقول بأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام له حلاوة وطلاوة، والذين اشتغلوا بدراسة حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يمرون على بعض الروايات يدركون أن هذا السياق ما قاله رسول الله، لأن النبي أعطي جوامع الكلم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام فصيح بليغ لا يأتي بكلام منحط ولا يأتي بكلام سافل في اللغة العربية. ولو تتبعنا هذه الألفاظ لوجدنا أن الواقع يخالفها. أنا وعلي من شجرة واحدة، لعل المعنى من أصل واحد، يعني من بني هاشم من بني عبد المطلب، هذا يمشي، لكن أنا أصلها وعلي فرعها، ما معنى ذلك؟ إذن الأصل معد بن عدنان، الأصل إسماعيل ابن إبراهيم، الأصل آدم أبو البشر وحواء، لأن النبي أصل الشجرة وأن علي فرع الشجرة. الله تعالى وهبنا عقول، والله تعالى بين لنا المحجة، فعلي هو ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويصل نسبه إلى معد بن عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون النبي أصل الشجرة وعلي فرعها؟ إذا كان علي هو الفرع معنى أن عليا ابن رسول الله. أنت تسمى محمد، خالد، صالح، ولد لك ولد، الولد فرعك، ولد ولدك، ولد ولد ولدك، هذا فرعك، فهل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرع النبي عليه الصلاة والسلام وولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة، إن الله تعالى قد كرم علي بن أبي طالب بما كرمه به، وأهل السنة والجماعة وغيرهم يعلمون مقداره ومقامه. أول من آمن من الصبيان لم يسجد لصنم قط، ابن عم رسول الله، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، زوجه النبي ابنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله تعالى على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها. ولما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فأعطاه الراية وبصق في عينيه لأنه كان يشكو الرمد، وفتح خيبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الذي خلفه النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم الهجرة، تركه على الفراش وخرج رسول الله، وترك عنده الأمانات والودائع ليردها لأربابها. أما أنه فرع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا كلام لا يعقل. وأريد أن أقول لك، دواوين السنة دواوين حديث النبي موجودة بين أيدينا، معلومة مشهورة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم وغيرهم، حتى إن الكتب الضعيفة الأحاديث الضعيفة بينوها، الموضوع بينوها، والله لا تجدون هذا الحديث حديثا قاله رسول الله. أنا أصلها وعلي فرعها وفاطمة لقاحها، فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، لقاحها تسقي، هي اللقاح، هي الطلح الذي يؤبر، والنبي قد ولد قبلها وهو أبوها، اللقاح هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاطمة لقاحها والحسن والحسين ثمارهم، هذا كلام ملفى، لا أطيل الكلام ولا أضيع الكلام في هذا، لأن هذا الأسلوب ليس بأسلوب عربي وليس واقعا ولا حقيقيا. إننا نجل أصحاب رسول الله، وإننا نحترمهم، وإننا نتتبع دواوين السنة، وننظر إلى ما قال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وما كرم الله تعالى به هؤلاء الأبرار الأخيار، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحيح يقال صحيح، والموضوع يقال موضوع، والضعيف يقال ضعيف، والله لا يكرم علي بغير الصحيح، ولا يرضى علي رضي الله تعالى عنه ولا غيره بذلك. ثم سيقانها أو سيقانها أوراقها، فمن تعلق بغصن منها ساقه إلى الجنة، من تعلق بلا إله إلا الله دخل الجنة، من تعلق بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن لم يتعلق بلا إله إلا الله دخل النار. ولذا قال رسول الله، قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الذي يتعلق بلا إله إلا الله ويعلم معناها ويعمل بمقتضاها يدخل الجنة. أما من لم يقل لا إله إلا الله ولم يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها، والله لو تعلق بسيد الخلق وتشبث به وتعلق به تبرأ النبي منه يوم القيامة. أما بلغكم أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يوم القيامة إلى الحوض، والأمة تأتي لترد الحوض تشرب منه، فيرى النبي أقواما تذودهم الملائكة وتمنعهم وتطردهم، يعلمهم النبي بالبياض، بياض الوجه، بياض الأقدام، بياض اليدين، فيحتج النبي على الملائكة ويقول: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي. فتقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا دينهم منذ فارقتهم. إن ذلكم اليوم يوم الحشر، يوم النسر، قال الله تعالى فيه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلكم اليوم إذا أقام الله تعالى الخلائق من الأرض وجمعهم في صعيد واحد، وماج بعضهم في بعض، تعلقوا أولا بأبيهم آدم، وذهبوا إلى أبيهم آدم: يا أبانا آدم، أنت أبو البشر، اشفع لنا عند ربك. يتبرأ أبوهم آدم الذي تعلقوا به ليذهب ويشفع: لا، أنا نهاني الله تعالى من أن آكل من الشجرة وقد أكلت منها، أنا لا أقوى على أن ألاقي ربي هذا اليوم، إن ربي اليوم قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى نوح. يأتون إلى نوح يتعلقون به، يطلبون منه أن يشفع، أن يذهب إلى الرب يتبرأ ويذكر ذنب. والحين إلى إبراهيم، يأتون إلى إبراهيم عليه السلام يتعلقون به، يطلبون منه أن يشفع، يتبرأ، يذكر ذنب. يحيلهم إلى موسى، موسى يحيلهم إلى عيسى، عيسى يحيلهم إلى النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ليذهب ويشفع لهم عند الله. حديث صحيح، وليس في الحديث إلا ذكر آدم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس فيهم علي بن أبي طالب ولا عثمان ولا عمر ولا أبو بكر ولا أحد من الصحابة. فإذا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووجد ربه في بيت العزة وخر له ساجدا، خر له ساجدا، وتركه الله تعالى مدة من الزمن. قال لا لا، ويلهمه الله بمحامد، يلهمه الله بمحامد. قال لا أحصيها الآن، لا أعرفها الآن، لا أعرفها الآن. بعد ذلك يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل الله تعالى فصل القضاء ويأمر الله بفصل القضاء، وينزل الله ملائكة السماء الأولى والثانية والخامسة والسابعة يحيطون بالخلق، ويأمر الله بنصب الميزان، ويؤتى بالصراط، وينصب على متن جهنم، ويقع ما يقع مما أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مما صح بالأحاديث الصحيحة الصريحة عن رسول الله. وأما خلقت أنا وعلي من شجرة، أو خلقت أنا وأبو بكر من شجرة، أو خلقت أنا وعمر أو عثمان من شجرة، أو أنا وفاطمة من شجرة، ما قال هذا النبي. وهذا كلام ليس بكلام معقول مقبول، ولا يوجد في أي سفر أي كتاب من الكتب التي يعتمد عليها مما يرويه أهل السنة والجماعة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا الأكرم. ثم انتقل إلى ما نحن بصدده، وهو أن الله تبارك وتعالى بعدما بين لنا ما جرى لقوم عاد، وأن الله تعالى أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، وكانت النتيجة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لا. السبب في إحلال هذا العذاب بهم والانتقام منهم أن الله تعالى بعث إليهم أخاهم هودا، وكانوا عتاة جبابرة، وهم من العرب كما ذكرت لك ليلة البارحة، وأن هودا صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الله وإلى أن يعبدوا الله وحده ولا يعبدوا شيئا سواه، فاستغربوا واستكبروا وقالوا لعاد: تأمرنا أن ندع آلهتنا؟ لنا آلهة أصنام غير الله نحن نعبدها، وقد وجدنا عليها آباءنا وأجدادنا، وهذا الأمر الذي تدعو إليه يا عاد أمر غير مقبول ولا معقول. إذن هم مشركون، لأن الشرك معناه عبادة غير الله مع الله، فهؤلاء لهم أصنام وأوثان واتخذوها أندادا من دون الله، فالله لم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر لأول وهلة، وإنما بعث الله تعالى إليهم أخاهم هودا من جنسهم، يتكلم لغتهم، يعلمون ما يتلفظ به. قالوا: لو شاء الله لأنزل علينا ملائكة مجيئك يا هود بهذا الأمر لا يدل على أن الله تعالى قد ارتضاك وأن الله تعالى بعثك إلينا وأن هذا الأمر الذي تدعون إليه من عند الله. ولو كان هذا الأمر من عند الله لبعث الله تعالى وأنزل إلينا ملائكة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نحن متبعون لآبائنا مقيمون مصرون على عبادة هذه الأصنام والأوثان والأنداد والملائكة وما إلى ذلك. بعد ذلك حل عليهم هذا العذاب وأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. جاء بعدهم قوم آخرون وهم قوم ثمود وهم قوم صالح. اختار الله صالحا منهم وهو من بني جلدتهم ومن ذريتهم وكلهم يعودون إلى ثمود. ثمود جدهم يؤولون إليه. بعثه الله تعالى إلى أقوامه إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام والأحجار ويتخذون الأنداد لله وكانوا قوم ذوي بأس وشدة أيضا أقوياء يتخذون من الجبال بيوتا فارهين وكانوا يسكنون في وادي القرى في الحجر أو قريب منه أو في موضع يسمى الحزبية موضع قريب من العلم. وديار ثمود معلومة وصل إليها المؤرخون وعلماء الآثار وغيرهم ووصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في ذلك العام أن هذا الموضع أخبرهم بأن هذا الموضع نزل فيه عذاب لقوم وأن من دخل هذا الوادي فليدخل باكيا أو متباكيا. ونهاهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى البير وأن يأخذوا من مائها لا شربا ولا استفادة. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى تبوك والموضع معلوم إلى يومنا هذا. جماعة من العرب صالح عربي هود عربي شعيب عربي صالح عربي هود صالح شعيب محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عجم إسماعيل عجم وجملة كبيرة من الأنبياء عجم. وما بعث الله تعالى رسولا إلا بلسان قومه إلا هذا النبي الكريم بعثه الله تعالى بلسان قومه ولكن لم يجعل رسالته خاصة بقومه وإنما رسالته عامة لا لقومه فحسب بل للناس كافة الذين كانوا في عصره الذين يأتون بعد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقد ذكرت غير ما مرة أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت للعرب كانت أيضا لغير العرب وأن الله تعالى لما كرم العرب في الدرجة الأولى كرم الله تعالى البشرية جمعاء في الدرجة الثانية. وذكر وأذكر وأنبه وأقول للعرب الذين أكرمهم الله تعالى بأن جعل لغة القرآن لغة عربية أن عليهم أن يتقوا الله في هذه اللغة وعليهم أن يتعلموا هذه اللغة وعليهم أن يتفقهوا في هذه اللغة، لأن الله تعالى أنزل القرآن بهذه اللغة، ولأن الله تعالى قال وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك العرب، وسوف تسألون. العجب يسألون عن هذا النبي، ولكن العرب قبل. فإذا كان المجتمع الموجود على وجه الأرض لا يجوز له أن يصد عن هذا النبي، ولا يجوز له أن يغفل، ولا يجوز له أن يجهل، ولا يجوز له أن لا يعلم معنى القرآن، ولا يعلم ما جاء به رسول الله، فالعرب من باب أولى وأحرام، لأن الله لا يعذرهم بالجهل، إذ أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن كما قال بلسان عربي مبين. حرام ومليون حرام أن عربيا يدعو اللغة العربية ولا يعلم ماذا أنزل الله في القرآن، ويكون جيدا في الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، العبرية، الهبروسية، وال وهو لا يعلم معنى قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا حرام، وحرام ألا يعرف كيف ينطق، أن ينطق بهذه الفاتحة، أن ينطق بالقرآن الكريم كما أنزله الله تبارك وتعالى. ولهذا الله تعالى بعث هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى العرب وإلى العجم، هكذا بقية الأنبياء والرسل. ويقع أن يوجد رسولان أكثر في بلد وزمن وعصر واحد، موسى وشعيب، إبراهيم ولوط، لكن بعدما بعث نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه نسخ الله تعالى ببعثته جميع الشرائع، ولم يعاصره نبي، ولا يأتي بعده نبي، وإنما هو الرسول الفرد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم إن عيسى ينزل آخر الزمان، ولكن عيسى إذا نزل آخر الزمان لا ينزل على أنه رسول ولا نبي، وإنما ينزل عيسى على أنه مجدد، يجدد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دينها. ولهذا عيسى صلى الله عليه وسلم يعمل ويحكم بالقرآن ولا يحكم بالإنجيل ولا بالتوراة، ولهذا يحرم الخمر ويحرم الخنزير ويقتل المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. ثمود خرج إلى قومه واتخذ له أسلوب: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. تأملوا في معنى اعبدوا الله، وبدأ بقوله اعبدوا الله، كما أن كل نبي وكل رسول إنما يأمر بأن يعبد الله. اعبدوا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب، ولا صارف يصرف هذا الأمر عن الوجوب، وذلك لأن الله تعالى خلق آدم لعبادة، وخلق الله تعالى ذرية آدم إلى أن ينفخ في الصور خلقهم لعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. آدم خلقه الله تعالى لما؟ لعبادته. جميع الخلق لما خلقهم الله؟ لعبادته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الأمانة هي التكاليف الشرعية، الأمانة هي أوامر الله ونواهيه، حملها الإنسان. ولكن الإنسان كان ظلوما جهولا، فجميع الأنبياء والرسل إنما أمروا أقوامهم ودعوا أقوامهم إلى عبادة الله وحده. اعبدوا الله يعني خصوا الله بالعبادة. لا تنادوا أوثانكم أصنامكم، لا تفزعوا إليها عند الحاجة، عند الكرب، عند المصيبة، لا تسجدوا لها، لا تركعوا لها، لا تعبدوها، لا تصرفوا لها شيئا مما طلبه الله تعالى منها. هذا الأمر ليس لعاد ولا لقوم نوح ولا لقوم هود ولا لقوم صالح فقط، بل جميع الأمة، وعلى رأسهم نبي آخر الزمان صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال الله تعالى له لما بعثه؟ وبماذا أمره الله تعالى أن يتكلم؟ قال الله تعالى له بعدما نبأه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، فاهجر اتركها دعها، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ذهب إلى الصفا، رقى على الصفا، دعا قومه، دعا عمته بنته أقرباءه، تجمعوا والتفوا حوله عند جبل الصفا، وقال لهم أول ما قال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل، جبل الصفا، تريد أن تغير عليكم، تريد أن تغير عليكم يا أهل مكة، أكنتم مصدقين؟ أنا لو أخبرتكم بهذا الخبر تصدقونني أم لا؟ أسلوب حكيم، تمهيد جيد قوي رزين. قالوا: ما جربنا عليك كذب يا محمد، أنت الصادق، أنت الأمين. قال لهم: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله، اعبدوا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني خص الله بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، خصوني بالعبادة. هذا أمر جلي واضح، ولكن التوفيق بيد الله، الهداية بيد الله. من يضلل الله فلا هادي له. قريش يعلمون هذا المعنى الذي قاله والذي أراده، ولكنهم عندما قال لهم هذه المقالة انبرى له أول من برى عمه أبو لهب، وقال له: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هكذا قوم نوح، هكذا قوم هود، هكذا قوم صالح، هكذا قوم شعيب، هكذا وهكذا جميع الرسل قابلتهم أقوامهم بهذا القول، ولم يؤمن بكثير من الرسل إلا قليل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، جماعة قلنا من 3 إلى 9. ونوح ظل في قومه كما تعلمون وكما أخبرنا القرآن 1,000 سنة إلا 50 عاما. 1,000 سنة إلا 50 عاما. اتقوا الله واعبدوه واطيعوني، بصوه بالعبادة، لا تعبدوا سواه، يضرب يرمى على الزبالة. حتى إذا انتشام رجع إلى القوم ودعاهم إلى أن يعبدوا الله، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، يعني معبوداتكم. الآلهة بمعنى المعبودات التي تعبد سواء كانت حقا أو باطل، وكل ما يعبد من دون الله باطل، والمعبود الحق هو الله. لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. بعدما يئس نوح صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالدعوة فأهلكهم الله تعالى بالغرق. سبق لنا ليلة البارحة ما قص الله تعالى علينا من قوله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريح شديدة قوية مهلكة باردة مثلجة، في أيام نحسات كريهات كانت عليهم بالشؤم. قال الله تعالى: ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، فأصبحوا عبرة للمعتبرين، ولا يأتي قرن إلا ودرس حال هؤلاء القوم العتاة الجبابرة المتكبرين الذين انتقم الله تعالى عليهم بما قصوا لنا في كتابه الكريم. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، لأنهم يخلدون في النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لما؟ لأنهم أشركوا بالله. والله تعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قاتل يغفر الله له إذا تاب، شارب خمر، ذاني، مرتكب معصية من المعاصي دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله تعالى عذبه بالنار وبعد ذلك أخرجه إلى الجنة، وإن شاء الله تعالى أدخله الجنة من غير مسابقة عذاب ولا عقاب. المهم لا يشرك بالله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فقد حرم الله عليه الجنة. قال تعالى: وأما ثمود قام صالح فهديناهم دللناهم على الطريق المثلى وبعثنا إليهم أخاهم صالحا، وصالح صالح كثني. ولهذا لما وقع بينه وبينهم الحجاج ما وجدوا في صالح عيبا، وقالوا لصالح: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ سقط مقامك الآن عندنا. أنت من قبل يا صالح كنت مرجو، نؤمل فيك الخير ونرى فيك علاماتي، ليس بإنسان فاجر ولا فاسق ولا داعر، أنت المقدس فينا. ما الذي اعتراك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي دهاك؟ لم تدعونا إلى هذه الدعوة التي دعوتنا إليها؟ ما هذه الدعوة التي دعا إليها صالح؟ أقال لهم اعبدوني من دون الله؟ لا. أقال لهم صالح أنا ربكم الأعلى كما قال فرعون؟ لا. وإنما دعاهم صالح إلى أن يعبدوا الله، وذكر لهم دلائل وحجج. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، الله الذي أنشأكم من الأرض وخلقكم من تراب كما تعلمون، واستعمركم فيها، أقامكم على هذه الأرض مدة من العمر، فاستغفروه ثم توبوا إليه، اقلعوا عما أنتم فيه من عبادة غير الله الذي خلقكم والذي سواكم وصوركم فأحسن صوركم. هل أصنامكم خلقت؟ هل أوثانكم رزقت؟ هل ما تقدسونه وتعبدونه هو الذي أنشأكم من الأرض؟ الأرض لمن؟ الأرض لله، الكون كله لله، وكل ما على وجه الأرض هذه سيزول ويفنى ولا يبقى، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولذا فإنه لا يستحق أن يطاع سواه ولا يستحق أن يعبد غيره، هو المعبود الحق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم مرة لصاحب له من أصحابه معاذ: يا معاذ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه. يا أخي ما معنى يعبدوه؟ أنا لا أريد أن أنتهي من هذا الموضع إلا بعد أن أقرر لك بأن معنى اعبدوه بمعنى خصوه، افردوه، اجعلوه وحده، العبادة له وحده لا يستحقها غيره. تأملوا يا إخوان، تأملوا يا إخوان، إن هذه الدعوة دعا إليهم نوح أول رسول، ودعا إليهم آخر رسول، وجميع الرسل. فإذا ما أردت أن تعمل عملا من الأعمال يجب عليك أن تعلم قبل كل شيء هل هذا العمل الذي أعمله لله، الله طلبني به، طالبني به أم لا. أنا الآن أريد أن أذبح، أنا أتصدق، أريد أن أتصدق، أتصدق للفقراء والمساكين والمحتاجين، وأوزع هذا اللحم على الفقراء والمساكين والمحتاجين. ما الذي بعثني على هذا العمل؟ بعثني على هذا العمل أنني أريد أن أتقرب إلى الله بهذا الذبح. نزل علي ضيف، أريد أن أكرم هذا الضيف. الله تعالى أمرنا بإكرام الضيف، الله تعالى أمرنا بالصدقة، جائز جائز لأنه لله. أنا لي حاجة، أنا لي حاجة، هذه الحاجة أنا أعلمها في نفسي، وأريد من مقبور من ميت أن يقضيها لي وأن يشفع لي عند الله ليقضيها الله تعالى لي، فأخذ عجلا أو خروفا أو ناقة أو بعير وأذهب إلى مشهد الميت المقبور وتصدق بهذه للميت. يعني خلي بالك معايا، اذكر لله حالي ولا تنسني. هل هذا الذبح كالذبح الأول؟ بالله عليك، هذا النوع من الذبح كالذبح الأول؟ الذبح الأول أردت به التقرب إلى الله بإكرام الضيف، أو التقرب إلى الله بالصدقة المطلقة على الفقراء، لأنني في بلد أنا أعلم أن الفقير لا يجد اللحمة شهرا عند القسمة. من الذي يأخذ الأكثر، صاحب الحمار أم المرافق؟ قال المرافق أبدا لا بد منه، وقال صاحب الحمار لا أنا الحمار لي. فلما تنازع قال الثاني والله لو بلغنا الحرب، هذا ليس بولي ولا صالح وإنما هو حمار، تعالوا يا قوم احفروا وانظروا. فنظروا وإذا به عظام الحمار، ونحن حتى الحمار نعبدها من دون الله ونسجد لها ونركع ونناديها عند السدائل ونطوف بها. ولا تظن أنني مفتري، والله ما افتريت، والله لو نظرت إلى الواقع وإلى ما عليه بعض الناس اليوم وتأمل بعين البصيرة، والله تسمع أنه يقول اسعى وصل على النبي، اسعى طوف، الطواف لا يكون إلا ببيت الله، لا يطاف بقبر رسول الله أفضل خلق الله وأشرف خلق الله، ولا يرضى بأن يطاف بقبره. وقد أراد رجل أن يسجد له، فلما رآه يستعد زجره منعه، قال له يا معاذ إنه لا ينبغي السجود إلا لله، إنه لا ينبغي السجود إلا لله. مر على بعض المشاهد ومر على بعض المقابر في بلادنا الإسلامية وانصت واسمع ماذا يقال، واسمع الأصوات العالية والبكاء من القلب والابتهال والطلب، وهذا الطلب لا يكون إلا من الله، له دعوة الحق، له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله يضرب هذا المثل العظيم، إن الذي يدعو دون الله غير الله مثله مثل الأحمق المعتوه المجنون، الذي يأتي ويقف على فم البير ويبسط يديه إلى فم البير وليس معه سقاء وليس معه رشاء، ويقول للماء يا ما يطلع يا ما يطلع، يده هي شفاف ماطور يطلع الماء، لا مجنون هذا. كذلك من دعا غير الله في تفريج كربتي في قضاء حاجتي، إن الذي يقضي الحوائج هو الذي قضى حاجة إبراهيم يوم أن تآمر عليه نمرود وقوم نمرود وأججوا النيران أشهر يريدون أن يحرقوا هذا العبد الضعيف إبراهيم وأبوه معهم. لما؟ لأن إبراهيم حطم أصنامهم وجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، اسمعوا القرآن يا جماعة، من فعل هذا بآلهتنا التي نعبدها من دون الله، من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال قد فعله كبيرهم هذا، لأنه لما حطم الأصنام أخذ المعول ووضعوا على رأس صنم كبير يريد أن يسترجعوا ويدفروا مجانين، فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يخبروكم من فعل هذا وأنتم قد اتخذتموهم آلهة من دون الله. حنقوا على إبراهيم، أججوا النار، وضعوه في المنجنيق ليرمى في النار من بعد، هوى إلى النار، اعترض له جبريل أمين من في السماء يا إبراهيم يا إبراهيم ألك حاجة؟ الله لي حاجات ما هي حاجة يا جبريل، انسف هذا النار احملها ابعدها حتى لا أقع فيها، هذا لو كان هذا العبد لقال هذا الكلام، ولكن إبراهيم ما قال هذا الكلام. ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال نعم، أما إليك فلا، أنا حاجتي ليست إليك، حاجتي إلى الله. عندها قال الله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول العلماء: لا تقل قلنا يا نار كوني بردا وتسكت، وإنما قل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لأنه لو قال الله بردا لمات إبراهيم من شدة البرد، ولكن الله تعالى قال بردا وسلاما على إبراهيم. هذا العبد المخلص، هذا الخليل الذي يقول: أنا ليست لي حاجة إليك يا جبريل، ولكن حاجتي إلى الله. لكن اسمعوا يا إخوان، والله ما أقول هذا الكلام إلا من باب التنبيه، والذي رفع السماء بغير عمد. إن لنا حاجات عند الموتى، إن لنا حاجات عند المقبورين. هذا يطلب ولد، وهذا يطلب زوجة، وهذا يطلب مال، وهذا يطلب فلة، وهذا يطلب كذا، وهذا يطلب كذا. وقد رأيت بعيني رأسي أوراق خرجت من حجرة المصطفى، امرأة تطلب لها زوج، النبي زوجها، وآخر يريد أن يزول عنه النمل والعتة، وآخر يشكو خلاف جرى بينه وبين جاره، ويريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يهلك وينسف جاره. النبي ما نسف وما هلك ما حطم قريش الذين تآمروا عليه ورموه بالحجارة واجتمعوا حتى يقتلوه أو يصلبوه أو ينفوه. ومع ذلك لما نزل ملك الجبال عليه، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت؟ قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى به هذا الدين. فقوم ثمود كذلك، الله تعالى بعث إليهم الرسول وبين لهم، بينت الرسل لهم الطريق الأقوم، طريق الهداية، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، آثروا الضلال على الحق. قال الله تعالى: فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. القوم قالوا لنوح، قالوا لهود، قالوا لثمود: صالح، هات لنا آية تدل على أنك رسول. قال: لا بأس. قالوا نوح: الآية نحن نعينه. قال: ما هي؟ قالوا: يخرج الله تعالى لنا من هذه الصخار ناقة، هذه الناقة تخرج وتدر لنا اللبن نشرب. دعا صالح ربه، قرع بابه، أجاب الله سؤله، خرجت الناقة من الصخر وهم يرون، ولها ضرع حافي اللبن كثير. اشترط عليهم صالح أن لها شرب، ولكم شرب يوم معلوم، يوم لكم ويوم هذه البير لا تشربون منها يوما يكون خاصا بالناقة، ويوم لكم. فعتوا عن أمر ربهم وقتلوا الناقة، انبعث أشقاها قتلها. فقال لهم صالح: البسوا في داركم ثلاثة أيام، هذه جعلها الله تعالى لكم مهلة، بعد ذلك يحل عليكم العذاب، نسأل الله العافية. في اليوم الأول اصفرت وجوههم، في اليوم الثاني احمرت وجوههم. قالوا: مضى اليوم الأول، مضى اليوم الثاني، بقي اليوم الثالث، تهيئوا للعذاب. فحل الله تعالى بهم العذاب، وجاءتهم الصيحة فأهلكتهم وزلزلتهم، ولا تزال ديارهم إلى اليوم تنبئ عن حالهم وعن أخبارهم. والله تعالى إنما يقص لنا هذا القصص لأمر يريده، لنستفيد من العبر. هذا القصص ليس للتسلية، ليس تحذية، وإنما المعنى أنني بعثت إليكم رسولا، جاءكم بمثل ما جاء به الرسل من قبل، أمركم بأن تعبدوا الله ولا تعبدوا سواه، فإذا أطعتموه وعبدتموه أفلحتم، وإذا لم تعبدوا الله تعالى بل عبدتم معه غيره ضللتم وخسرتم. كما قال بقوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فهكذا أنتم يا أمة محمد أرسلت إليكم رسولي محمدا صلى الله عليه وسلم، جاءكم بالهدى، جاءكم بالبينات، جاءكم بالحق الواضح، فإذا أطعتموه أفلحتم، وإذا ذهبتم يمنى إخرى قتلتم. ونسأل الله الكريم أن يمنع رب العرش العظيم أن يرزقنا التوفيق واتباعه وأن يحفظنا.